السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والعرش وسكناته والكرسي ونمواته. نيغي لي نوي ديلن زياره ديلن دوكيل تي غودي غو تيدغي دي سانت يالا برد بي غودي التري لنجكو كوماسي تي دي غامو غي دي غودي اجوما كان دار ген سي بروم ndir guddi altine lañ commencé burdu bi guddi aljuma ni tay ci lañ gamu gamu gi dara gennu ci muhammad lela arobati la la arobati halatul bi rajab sumamuradi yunadi mulmi al fashina على نبي وعليه أجمع إلى سلام ربنا دائما أما بصحبه نبي وعليه أجمع إلى سلام ربنا دائما أما بصحبه فمبلانا العطر بخير خير البخاري وأفريس سجا ذات تكريم على الخضام على نبي وعليم أجمعين سلام ربنا دائما أما بصحبه خل الملائك أبواب سماء فتحا كذا الجنان ونور شمس العظام على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما أما بصحبه أروبة حال نور في رجب فما المنادي ينادي ملمع الفهيم لن يولون وخيب تندين كاني أجتل يننت أججي أغوطن لكله يفت تبارك الله سيد عبد العزيز مثلنا يننو ياغ taxawul yag no doxal service yag no rande service xamna la gor ga waxon gor ga de warna ab bayit ba son papa defal ni sama mam ahsanta itkhanta akmaltal jami'a wa khad ankahta min 'amalin 'ilman kafa intashara أمعنت أتقنت أكملت الجميع وقد أنكحت من عمل علما كفى انتشرا يا من أتى بخلاف طائخ درارا قد جئت ما يجيب السودان والقرى أمعنت أتقنت أكملت جميع وقد انكحت من عمل علما كفى انتشرا احسنت رفت الانجا اتخنت خيرينيغا اكملت مثلا جميع اللب وقد انكحت مينغا علما جنخو خام خام may nga ko amalen xeyelu gooru jeffe kon nak afanta shara mu jeff tak way fa tabarakallah fi matal nga rafetal nga xereña nga mu mel nak ni dama wax ni gamu gi dafa ala dawame way guren gi nak mom ala dawame pire ndax layla arubati halad duru fi rajabin moy tay am de في يوم الاثنين قد كان الدخول كما كان الخروج ورسين باو فيه نومي سينكم عسين برد بي yep gënal muhammad halla wacc na duru wurusote moy leer ga leela arobati guddi aljuma niki tay ci la leeru yalla ñew ci aminata halla wacc na duru wurusote moy leer ga leela arobati guddi aljuma ci rajab sumal munadi top aji wo yunadi kum dana wo musma'il fahimi aji am deg samo day firi deg fahmu di firi deg waye samo deg nop la fahmu na moy deg xol kom buñu ande da ngeen aji am ji deg ni tane boho yewulen anna nural khatmi naka leeru motrika yonenti te moy muhammad qad halla waccina fi khimatin ci berkel bo xamni min azal khiyami kon an atiro an ma wax ni an he anu mukhaffafati an atiru gettulen bakhiro ciurayulen khairul bukhari gën ci ciuray wa fi shon ñen lal sajadu siyadu yep takriman gi teral al khusaymi taji bari ji yuta may muhammad guddigi la won guddigi tam moy guddem kon gamu gi dafa daawame ko ñu leen di leen ziyara di leen dokkel di ñaan yalla ni ko teewere ni ko teewele gey dewen dewen dakhal no ren suna meñaw yalla mel na ren buntu bobu sax mom la won gamu ndax mo tombé ak guddigi wanti mimi yemom lepp soukar la fa lamb rek mu neex xana fo ciop rek way fo ciop rek mu neex ko barcelona ci ñetti beer yoyu ci guddigi ma yow nak ci sama mahabba bok am deet hamna liman khala fi mahkamati tanzili قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا حبيبكم الله وكقول أذن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بأنكم توعدون صدق العظيم وسئل أبو بكر الصديق عن الاستقامة فقال الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا ولا ترغ روغان سالم فقال صلى الله عليه وسلم الاستقامة الإخلاص وخال علي بن أبي طالب الاستقامة على أداء الفرائض وخال بعض الحقائق الاستقامة على ثلاثة أضرب الاستقامة باللسان المداومة على كلمة الشهادة والاستقامة بالجنان المداومة على صدق الإرادة والاستقامة بالنفس المداومة على عبادة والطاعة وقال علي أيضا الاستقامة بأربعة أشياء الطاعة في مقابلة الأمر والتقوى في مقابلة النهي والصبر في مقابلة التوبة والشكر في مقابلة نعمتك قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم طاعتي ولئن شكرتم طاعتي لأزيدنكم خلوتي ولئن شكرتم خلوتي لأزيدنكم محبتي ولئن شكرتم محبتي لأزيدنكم مودتي ولئن شكرتم مودتي لأزيدنكم قرابتي ولئن شكرتم قرابتي لأزيدنكم معرفتي ولئن شكرتم معرفتي لأزيدنكم يدي وسارب وكل مقام بمقام ذلك المقام رسولا نبيا هاديا مهديا مقتصد صميم من ربي الكريم وإنك لعلى خلق عظيم كما وصفه مولانا تعالى في حديث قدسي إني أباعثه رسولا وأبلغ كل خلق كريم واجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة مقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعرفة خلقه، والعدل سيرة، والأق شريعة، والهدي إمامة، والإسلام وأحمد اسمه. أيها الإخوة والأخوات، بمناسبة هذه الليلة النبوية الشريفة أتبرك بالحديث معكم تيمنا حول الفصل 27 في ذكر وجوب طاعتي ومحبتي واتباع طريقتي وسنتي صلى الله عليه وسلم، كما قد مشى الذي صبر شعاره والشكر دثاره والقرآن معينه والحكمة علمه وتوكل صابونه والتقوى مطيته والقربة ملازمته والذكر جليسه والله أنيسه والعطوة في كل فنون والغاية القصوى والمجمع سيدنا وشيخنا وجدنا الحاج مالك رضا المالك الذي لا يباهى بالأمراء ولا يهين الفقراء ولا يشين بيض محيا، يستغني بالله ويتواضع لله ويأخذ من الله ويعطي في الله ويتوكل على الله ولا يخاف من الله ويرجو سوى الله. بمدحه المسمى إخلاص الذهب في سيرة خير العرب في ذكر وجوب طاعتي ومحبتي واتباع صدقي، واجب طاعة الهادي محبته كذا اتباع الذي ياتي من الهدي. موخني ما نسنت بوربنا خمني ما وقت القرآن ني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وخادني إن الذين خالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بأنكم توعدون. صدق العظيم لنا خمني وخنا يخالوا ربنا الله ويدعو ثم استقاموا. وقل فاستقاموا جيجي باري والفاء للترتيب باتصالي وثم للتوين الاتصالي ثم أماته فأقبره. قالوا ربنا الله ثم استقاموا ديجن تبع تخ. قالوا ربنا سبحان الله يلا بنت يمنا نين كوراغال نين ديف لي مبغ limnu jaaro nañ fa jaar limnu watlo nañ ko wattu limnu digal nañ ko def nak sama saxamu djub gi soga dik ñoñu nak tereenal selu ali malaikatu ala wawe ala yegum dama yegani bu len lagal dara bu len jax dara ni ngeen bekk ci aljana gi nga xamni yeen ñi ma lagal man te defé ko nima ko bëgge mom la leen di defal albuka sadiq nañ leen istikhama ألا تشرك بالله شيئا بالبكال يلا أقدر ما يلي سخامة ولا ترى غرو غانا سعالب بريد فنك فنك لي نكي كنت ندف كل نفسان بريد نكي كو دمب دي دي كو كدولي سخامة ولا أبقى صريح وقت عثمان نافانيان علي سخاء إخلاص ما يسلل أبنى أبي طالب علي سخامة أداء الفرائضي موجي أخي فريتي جروم وقتو يرمجي لكو تبختوا عندك نجاب